عقدت دورة مدربي كرة القدم من المستوى الرفيع لاتحاد كرة القدم الدولي في كوريا منذ يوم 19 حتى يوم 23 من هذا الشهر. جرت هذه الدورة في ملعب كيم إل سونغ بحضور المدربين والمدربات في الفرق الرياضية المركزية. تناولت الدورة المسائل النظرية والتطبيقية المطروحة في دور المدربين والإشراف على التدريبات مثل نظام المباريات والتدريب على السرعة.